المسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وحدثنا زهير بن حرب وقبله عنوان باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رميضة الفصال إذا احترقت أخطافها. قال رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وابن نمير محمد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل وهو من علية عن أيوب السختياني عن القاسم الشيباني القاسم الشيباني هو القاسم بن عوف الشيباني البكري الكوفي من بني مرة بن حمام صدوق يغرب من الطبقة الثالثة. وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط أعاده بعده. قال أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى أي في وقت الضحى وفي رواية أبي نعيم رأى قوما يصلون الضحى بمسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين. قال أما ذات استثناء تنبيه لقد علموا أن الصلاة بغير هذه الساعة أفضل لأنهم بكروا بها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين. قال صلاة الأوابين مبتدأ هذا الأواب جمع أواب هو كثير الرجوع إلى الله تعالى وقيل المطيع وقيل المسبح هذا. وقال قرطبي الأوابون جمع أواب وهو مبالغة آيب وهو من أمن آب إلى كذا رجع. قال حين ترمض الفصال رميضة يرمض فعليم يعلم والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس سمى رمضاء أي حين يحترق أخفاف الفصال جمع فصيل. الفصيل ما هو الصغار من أولاد الإبل وهذا يكون عند اشتداد الحر ارتفاع النهار يعني وقت ذلك. إذن أفضل أوقات أداء صلاة الضحى إذا ارتفع النهار واشتدت حرارته هذا فأولى وإلا فهو يدخل من أول ما يخرج وقت الكراهة. إذا ارتفع الشمس إذا طلعت الشمس وارتفع قيد كيد رمح تحل الصلاة ويسميها بعض الناس صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى. صلاة الإشراق ليس اسمها شرعي كما هي صلاة الضحى لكن في ذلك الوقت مثلا وخاصة كما في أبي الترمذي من صلى الصلاة بجماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس إلى آخره فهذا فضل صلاة هذه التي تصلى في ذلك الوقت. لكن الأحسن والأفضل في صلاة الضحى أن نصليها حين ترتفع النهار وهذا أولى. وهذا الحديث من أفراد مصلي ومن مسائله ومن فوائده بيان استحباب صلاة الضحى ومنها بيان فضيلة صلاة الضحى عند اشتداد الحر. قال النووي رحمه الله فيه بيان فضيلة الصلاة في هذا الوقت قال أصحابنا هو أفضل وقت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال جائزة. ومنها بيان جواز صلاة النافلة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل قباء يتنفلون في المسجد فما أنكر عليهم ذلك وإنما أرشدهم إلى أن الأولى أن يصلوه حين ترمض الفصال. ولا تعارض بين هذا وبين حديثي أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته لا مكتوبة متفق عليه أن هذا محمول على الأفضلية وقد تقدم البحث فيه فلا تكن من الغافلين. وبسالم متفق على حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطار عن هشام بن أبي عبد الله هشام الدستوائي قال حدثنا القاسم هشام أبي عبد الله الدستوائي وأبو عبد الله اسمه سنبر بن جعفر قال حدثنا القاسم الشيباني القاسم هو الذي تقدم في السند السابق، القاسم بن عوف الشيباني. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة العوابين إذا رمضت البصائر. هذا يدل على أن التطوع يجوز، التطوع يجوز في المسجد، لكن رغب في حديث آخر قال: إن الصلاة أفضل صلاة ملك بيتي، ولا ينافي ذلك جوازه في المسجد أيضا. والحديث من أفراد المصنف وقد مضى شرحه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى، وقبله عنوان: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. والوتر ركعة من آخر الليل. والسالم الضدق على: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النسابوري، قال: حدثنا قال قرأت على مالك قال عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكل على صاحب الفتي، لم أكل على اسمه، قال: ماذا سأل؟ عن صلاة الليل، أي عن كيفية صلاة الليل. وفي رواية قال: كيف صلاة الليل؟ قال في الفتح: وقد تبين من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوسط. وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل، أي في الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا السؤال: صلاة الليل مثنى مثنى، أي تصلي اثنتين اثنين اثنين، اثنتين اثنتين، ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، فهذا هو الأفضل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بتسليمة، وصلى ثمان ركعات تسع ركعات بتسليمة، فهذا دليل على جواز ذلك. لكن الأولوية أن يكون ركعتين، يسلم من كل ركعة، فهذا هو الأولى. قال: وقد اختلف السلف في الفصل والوسط لصلاة الليل أيهما أفضل. وقال أثرم عن أحمد الذي أختاره لصلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. قال محمد بن أصلحه لصلاة الليل. قال: وقال: فإذا خشي أحدكم الصبح، أي طلوع الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعل صلاة الليل كله وترا، يعني أن الوتر هي ركعة لكنها في نفسها وتر، وتجعل ما قبلها كله وترا، لأنه ختمها بوتر فصار كله وتر، فصلاة الليل يعتبر وترا. قال: ماذا و والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثانية: تخريج الثالثة بوائدي من بيان استحباب كون صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين كما سيأتي هذا البيان من عمر رضي الله عنهما الراوي الحديث وهو أعلم معنا ما روى. ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى يدل على أن هذه الركعة الواحدة جعلت مجموع ما صلى قبلها وترا، فيكون وتر هو مجموع صلاة الليل الذي يختم بوتر. وهذا قول إسحاق بن راهوية، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا أهل القرآن، هو حديث صحيح، إنما أراد صلاة الليل. وقال الطائفة: الوتر والركعة الأخيرة وما قبله فليس منه، وهو قول طائفة من الحنبلية كما قاله مرجب رحمه الله. قال: وفي كلام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر بواحدة يدل على أن الوتر مأمور به، وهل الأمر به للوجوب أم للتأكيد تعقد الاستحباب، فيه قولان مشهوران، وأكثر العلماء على أنه الاستحباب، هذا هو الصواب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وسيأتي تحقيقه فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ومن ما قالوا في الفتح استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، على أنه لا صلاة بعد الوتر. وقد اختلف السلف في ذلك بموضعه، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، وهذا هو الصواب. والثاني في من أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل، هل يكتفي بالوتر الأول وليتنفل ما شاء، هذا هو الصواب، أو يشفع وتره بركعات وهذا لم ينقل ثم يتنفل، ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا، فإلى آخره. وعلى كل حال أن كما قلنا الصواب أنه لا ينقض وتره بشفع. قال: المسألة المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة، ما نصه. وبهذا قال كثير من أهل العلم واختلف في صلاة النهار، فقال الطائفة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وروي هذا القول عن حسن وسعيد بن جبير، قال حماد صلاة النهار مثنى مثنى، وممن قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مالك بن أنس والشافعي أحمد بن حنبل إلى آخر ما قاله. ونلخصه في الأخير، قلت الأرجح عندي استحباب صلاة الليل مثنى مثنى لأحاديث الباب وغيرها، وأما صلاة النهار فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة، لأن الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ما هو صحيح، الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وأما النهار فغلط فغلط. ومن بعد الرواة قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر واجب ولا مستحب. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: دلت الأخبار على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان، فإنه خالفهم وزعم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل العلم، عالمهم وجاهل كل من، ولا نعلم أحدا سبقه إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول سائر الناس الوتر سنة. وقال إمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب الوتر: افترض الله على النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات في يوم والليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمته، ثم لم يزل بعد هجرته وقدومه المدينة ونزول فرائض عليه فريضة بعد فريضة من الزكاة والصيام والحج والجهاد، يخبر بمثل ذلك إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. وقدمت وجود العرب بعد فتح مكة ورجوعه إلى المدينة، وذلك في سنة 29 من البادية ونواحيها، يسألونه عن الفرائض يخبرهم بكل ذلك أن عدد الصلوات المفروضات خمس، ووجه معاذ بن جبل إلى اليمن وذلك قبل وفاته بقليل، فأخبروا وقالوا إنه ما قدم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتأخره، ففي ذلك أقصى ما يكون إن هناك من ينازع أن بعض الصلوات كالوتر وكذلك أيضا سنة الصبح وكذلك العيد وما إلى ذلك، هذه يرون وجوبها. وإذا احتج عليهم بخمس صلوات فرضهن الله على عباده يقولون هذا أول في ليلة الإسراء ما هو الدلق الذي يوم إلى آخر، لكن الجواب الحاسم أن نقول إن آخر ما استدل به حديث معاذ، لأنه نبي صلى الله عليه وسلم أرسله بعام وفاته قبل أن يتوفى بقليل، ويقال إنه ما رجع إلا بعد موته، وفي ذلك وصيته قال: فإذا هم أطاعوا فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. فهذا نص صريح أنه ما في زيادة على هذا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه وحي. فإذا نقول ليس هناك فرض كل ذلك كتحية المسجد، بعض العلماء يرى أنها بصيغة الأمر فلا يجلس نهي، فليصلي ركعتين أمر، فقالوا بوجوبهما، وكذلك الوتر وكذلك غير ذلك، فهذه كلها نقول إنها أكيد مستحبة استحبابا أكيدا لكونها بصيغة الأمر وصيغة النهي، فذا هو الجواب الصحيح الصريح. وأما قول الحنفية مثلا أنهم يرون وجوب الوتر نقولها سنة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتركه، ما نقول ذلك، إنه صلى الله عليه وسلم أمره، لكن المراد أنه هل يترتب عليه أثر فرضية أم لا، لأن مذهب الحنفية لو فاته وتر ثم تذكره وهو يصلي الصبح قال بطل، لأن الترتيب واجب، يعني ينقض هذا، يسلم عليه السلام ويسلم الوتر ثم يعيد الصبح، لأنهم يرونه كسائر فرائض واجب الترتيب، وهذا أولا وجوب الترتيب هذا الشكل محل نظر، ثانيا إن الوتر ليس واجبا إنما هو مستحب استحبابا أكيدا، ولا تتوهم لم يكن من كان عربيا في التساليط يتركه، لا ما قلنا هذا، إنما نقول إن هذا الأمر يعني اعتقاد أنه واجب ليس صحيحا بس، وأما عمله في استبراء، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر وحث عليه وأمر به فلا ينبغي تركه. قال: قلت في الأخير هذا الذي قاله ابن منذر وابن نصر رحمهم الله تعالى من كون الوتر سنة من السنن وليس بواجب وحق كما هو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى لوضوح وجهه، والحاصل أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لهذه الأدلة الواضحة فتبصر النصاب ولا تكون أسير التقليد. وماذا المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر. قال النووي رحمه الله تعالى: اختلفوا في أول وقت فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقت بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء. وهكذا اختلفوا، والحق ما عليه الجمهور من أن وقت الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم: هل الوتر أول الليل أفضل أم آخره؟ يعلم أنه سيدي المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة شهدها الملائكة وذلك أفضل. قال أبو معاوية: محبورة. وأخرجه ابن خزيمة رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر ثم أنام. قال: بالحزم أخذت، هذا الضبط يعني، لأنك تأكدت قبل النوم. وسأل عمر فقال: متى توتر؟ قال: أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. قال: فعلي فعلت، أنا أفعل بهذا. وفي رواية: بفعل القوي فعلت. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: بعد أن أخرج الحديثين ما نصه فدل قوله وذلك أفضل على أن الوتر في آخر الليل أفضل. الحاصل هذا تبين، قد تبين ما ذكر أن الأفضل لمن يثق بالانتباه آخر الليل، فالأفضل أن يوتر الوتر إلى آخر، أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن خاف أن لا يقوم فيه فالأفضل له أن يوتر قبل النوم. وعلى ذلك يدل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء. المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في نقض الوتر بعد أن يقوم، هل ينقض وتره أم لا؟ قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الرجل يوتر ثم ينام ثم يقوم للصلاة، فقال الطائفة: أصلي للركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى ثم أصلي ما بداله ثم أوتر في آخر صلاتي. الحاصل في الآخر نلخصه، قلت: المذهب الراجح عندي هو مذهب أكثر أهل العلم، وهو عدم نقض الوتر، ما في نقض، إذ لا دليل عليه كما قرره ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأن من صلى الوتر قبل النوم ثم استيقظ بعد النوم صلى ركعتين ركعتين. وأما احتجاج القائلين بنقض الوتر بحديث جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالجواب عنه أن الأمر فيه ليس الإجاب، وإنما هو الاستحباب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسة، فإنه يدل على أن الأمر المذكور للاستحباب لا للإجاب، والله أعلم. والمسألة التاسعة في اختلاف أهل العلم في حكم قضاء الوتر. وهذه مسألة الآن يتجاولونها فيما بينهم ويحتجون بحديث مسلم، يقول ايش حديث عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته القيام من الليل صلى 13 ركعة، ويحتج بعضهم بهذا على أنه الوتر لا يقضى، وهذا غلط، وهذا غلط صريح لا مبرر. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته وتر، هي قالت إذا فاته قيام بالليل من الليل ما قالت وتر. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر قالت: ربما أوتر من أول الليل ثم نام، وربما أوتر من آخر الليل. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت ما فاته الوتر لأنه صلى أول الليل، بدليل أنها قالت لذلك، قالت إذا حصل إذا مرض أو كذا إذا مرض، إذا أصابه مرض تعب ملل يعني وفاته قيام الليل يقضي 12 ركعة كما في الليل. وأما الوتر إذا استشعر أنه تعب المريض يصلي أول الليل ثم ينام، لكنه فاته قيام الليل، هذا هو المعنى. وأما الوتر أولا، الحديث العام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، هذا داخل فيه وتر وغيره يعني يدخل فيه فضائل. ثانيا بخصوصه في أبي داود وغيره، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر. هنا قال: قال بفتح اختلف السلف مشروعية لقضاء فنفاه الأكثر. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النار 13 ركعة، ما قالت وتر. وقال محمد نصر رحمه الله: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا قلنا أنه فاته الوتر، وإن هو أثبت هذا، ما تثبت. هل في ولا حديث ضعيف ما في النبي صلى الله عليه وسلم فاته الوتر، ما هو يقول لم نجد أن النبي قضى الوتر. أولا ثبت العشر ثم انقش، أولا أثبت لنا أنه فاته الوتر ثم تركه لم يقضيه، أين هو؟ إذن كما أنه لم يثبت لديك أنه قضاه، نحن نقول لم يثبت لدينا أنه فاته الوتر، إنما فاته قيام الليل فقط، والوتر أول الليل كان من عادتي. أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه ولا أمر بقضائه، وهذا أيضا غلط لأنه لم يثبت عنده محمد بن نصر إمام، ولكنه فاته الحديث الذي ثبت عند غيره. ومن زعم أن صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصير، قال وقضى الوتر هذا فاته ماذا؟ فاته الصبح، ما فاته العشاء، لو فاته العشاء نعم قلنا. قال قلت إيش؟ ولا أمر بقضاء غير صحيح، يرده حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال وعن عطاء الأوزاعي رضي الله عنه والأوزاعي رحمه الله يقضى ولو طلعت الشمس، وهو وجه عند الشافعي حكاه النووي في شرح مسلم. وعن سعيد بن جبير يقضى من القابلة ليلة، وعن الشافعي يقضى مطلقا. قال الحافظ استدل لهم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، قلت الحق قول من قال إن الوتر يقضى لأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء، فقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. فهذا نص صريح صحيح، هذا واحد ويقوي ذلك ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. الحديث من نام عنه في لفظ لمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، فإن صلاة نكرة سياق الشرط فيدخل فيه الفرض والنفل الذي له وقت معين كالوتر فتوصل. هذا هو الحق. إذن يعني قضاء الوتر يعني مأمور به ثابت في الحديث الصحيح الصحيح، فلا ينبغي فما لا ينبغي أن يتركه عمدا فذلك لا ينبغي أن يترك قضاءه عمدا، بل يقضيه في أي وقت كان سواء كان في النهار أو في الليلة القابلة أو في غير ذلك يقضيه، وهذا هو الحق. والحق حق أن يتبع أينما نبع، ولا تنظر إلى فلان ولا علان. وفي سهل المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناكد عمر بن محمد بن بكير وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا محمد بن عباد. محمد بن عباد هذا هو من الزبرقان مكي نزيل بغداد صديق من العشرة قال حدثنا واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا الزهري هذا معطوف على سفيان، سفيان يقول حدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، يعني إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، أما إذا لم تخشيها فصل ما تشاء. والحديث هذا من أفراد مسلم، الحديث متفق عليه. وسهل بن ذي قال وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو محارث أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، أي صلي الوتر ركعة واحدة. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد من العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وبديل بديل بن ميسرة بديل بن ميسرة العقيلي بصري انتقام الخامسة عن عبد الله بن شكي أبو عبد الله بن شكي عبد الله بن شكي العقيلي فيه ثقة في نصب من الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أهو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك صل مثنى مثنى. والحديث متفق عليه. وفي سهل المنتظر قال وحدثني أبو كامل الجهدري، أبو كامل اسمه حسين فضيل بن حسين الجهدري البصري ثقة الحافظ من العاشرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني وبجيل ميسرة وعمران بن حدير عمران بن حدير هذا السدوسي أبو عبيدة ثقة بصري ثقة ثبت من الطبقة السادسة قال عن عبد الله بن شكيك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري الغبري البصري في قتل من العشرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختيان والزبير المخيريث. الزبير المخيريث بالتشديد خيريث بصري في قطب الخامسة. قال كلاهما عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا بمثله فذكرا الضمير التثنية لشيخيه أبي كامل ومحمد بن عبيد ويحتمل أن يكون لعمران بن حدين والزبير بن خريد الأول أولى. قال عن عبد الله بن نادى بمثله وليس بمثله أي بمثل حديث أبي الربيع أو بمثل حديث ابن هذا هو أولى. قال وليس في حديثه ما ثم سأله رجل على سرعون ما بعده. قال رحمه الله هذه الرواية التي أحالها المصنف رحمه الله هنا معنا في قوله ثم سأله رجل لم أجد من ساقه وإنما وجدت رواية عمران بن حدير وفيها هذا المنفي فقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال إلى آخر بسهل مضطجع. قال وحدثنا هارون معروف هارون ابن معروف المروزي قال حدث سريج بن يونس. سريج بن يونس هذا هو البغدادي مروزي الأصلي فتن عبد من العاشرة. قال وسريج بن يونس قال وأبو كريم محمد بن علاء جميعا عن ابن أبي زائدة وجميعا يعود على ماذا؟ قال عن ابن أبي زائدة هارون معروف وسريج بن يونس وأبو كريم جميعا عن ابن أبي زائدة يحيى بن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. قال هارون حدثه ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحوال عاصم بن سليمان الأحوال والطبقة الرابعة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر أي سابقوه يعني معناه أوتروا قبل طلوع الفجر قبل طلوع الصبح أوتروا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد المصنف وبسهل المتطفى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد قال وحدثنا ابن رمح محمد بن روح المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاة وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والحديث هذا متفق عليه. السهل المتفق على أخبرنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة وابن المثنى محمد قال حدثنا يحيى القطار كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وبالسهل المتفق على حدثني هارون عبد الله الحمال بزاز أبو موسى البغدادي من العشرة قال حدثنا حجاج محمد الأعور من السيسي الطبقة التاسعة قال ابن جريج أخبرني نافع بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاة وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأمر أصحابه بذلك. والحديث متفق عليه. سالم متفق على أخبرنا حدثنا شيبان الفروخ أبو محمد الأبولي أبولة اسم قرية ببغداد في العراق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد من ذكوان عن أبي التياحي يزيد بن حميد الضبعي البصري من الخامسة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثني أبو مجلس بالكسر كنيته واسمه لا مشارك له لاحق بن حميد اسمه وكنيته أبو مجلس ليس له مشارك في هذا كما أن أبو التياح ما عنده مشارك في كنيته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل في آخر الليل ودليل على صحة الإيتار بركعة واحدة وعلى استحباب آخر الليل. وقد تقدم البحث بذلك مستوفا بمسائل شرع حديث أول الباب. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. أبو سليم الضدي قال وحدثنا محمد بن مثنى موسى العنز وابن بشار محمد بن بشار مندى قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة عن أبي مجلز لاحق بن حميد أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل أي في آخر الليل. والحديث من أفراد مصنف تقدم شره. وسهل منطلق قال وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواري قال حدثنا حماد بن يحيى العود قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي مجلس لاحق بن حميد أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل أي الوتر ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل أي في آخر الليل. حديث من أفراد مصنف والموضع تخرجه. وبسهل مطلق قال وحدثنا أبو كريم محمد علاء وهارون عبد الله الحمام قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن الوليد بن كثير الوليد بن كثير المخزومي أبو محمد المجني ثم الكوفي صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي الخوارج من الطبقة السادسة. وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا عبيد الله اسمه أي أخو عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكذلك أيضا غيره محمد بن عبد الله زيد بن محمد بن عمر بن عبد الله أولاد كثير. قال ماذا أن ابن عمر أبوه رضي الله تعالى عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح أي يخرج الصبح سجد سيده فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر ولم يقل عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما قال ابن عمر ولم يقل ابن عمر المفروض حكاية في مثل هذا ولم يزيد ذلك ولم يذكر ابن عمر هذا يكون ولم يقل ابن عمر أو ابن عمر حكاية ولم يقل ابن عمر أو نقول ابن عمر وأما ابن فلا وجه له ولم يقل ابن عمر قال رحمه الله سهل المتزن وهذا الحديث متفق عليه. وبسهل المتزن قال حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام المقري وهذا البزاز المقري البغدادي قتل من العشرة حذراوية حمزة وحمزة ما أزكاه متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روا خلف عنه خلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا هذا هو الراوي. قال وابو كامل فضيل بن حسين الجعدري قال حدثنا حماد بن زيد عن انس بن سيرين هذا مولى انس بن مالك قال سالت ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت ارايت الركعتين قبل صلاه الغداة اطيل فيهما القراءه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويطيل بركعه قال قلت اني لست عن هذا اسالك انما اسالك السنه الصبح قال انك لضخم انت رجل ضخم معناه عندك غضاوه لأن السمن ينافي الفطنة الفطنة تذهب الفطنة كما يقال قال إنك لضخم ألا تدعوني ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث أنا بدأت أحكي لك من أول الحديث وأنت استعجلت يعني. هو قال له نبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم لك كذا وكذا يريد أن يبين له كيفية صلاة في الليل وفي صلاة الصبح فاستعجل فقال لا ما أسألك عن هذا فقال إنك لضخم يعني ما تفهم يعني فقال ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه أي يستعجل بهما كأن الإقامة بأذنيه على أذنيه على استجاره استعجل. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء يعني في روايتي يعني ولم يذكر صلاة فرواية بيان لاختلاف الشيخين. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ماذا مسألة مصدق على حدثنا مثنى محمد وابن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه بمثله وزاد ويوتر بركعات من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم به به قال النبي معناه به به معناه مه مه وهو زجر وكف اسكت يعني فقالوا السكيت هي لتفخيم الأمر معنى بخ بخ بخين بخين بخون بخون في اللغات. قال به به كلمة تنين تقال عند استعظام الشيء. تنبيه رواية شعبة على رسم المسلمين حديثة قال إمام أحمد رحمه الله المصلي فقال حدثنا محمد بن جعفر إلى آخره. وبالسهل المنتظر قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث. عقبة بن حريث التغليبي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. قال حدثنا سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثلا مثلا؟ قال أن تسلم في كل ركعتين، وهذا المعنى الصحيح. في خلاف كما سبق لنا في تفسير هذا الحديث، لكن الصحيح ما قاله الراوي هو ابن عمر لأنه أفقه وأعلم بمعنى ما روى، فمعناه تسلم عن كل ركعتين، وهذا أولوية. وإلا فثبت أن صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات تسليما وأكثر من ذلك بتسليما فجائز. قال روى الحديث هذا تقدم. والسهلي المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد العالى بن عبد الأعلى السامي البصري، هذا أبو محمد بصري من الإقامة الثامنة، قال حدثنا ابن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير اليماني تصري الأصل نزيل اليمامة، ومن الخامسة عن أبي نضرة المنذر مالك بن قطعة العبدي العواقي البصري ثقة من الطبقة الثالثة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعيد بن سنان سعيد بن مالك بن سنان صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا أي تدخلوا وقت الصباح أي تدخلوا الصباح. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسنن المنتظر وحدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرني عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي أو محمد الكوفي، هذا من شيوخ البخاري لكن يروي عن أحيان بواسطة من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب الكتاب السابعة، قال عن يحيى ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العواقي نسبة إلى القبيلة العواقى بطن من عبد القيس عواقي، قال أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح يعني وقت الوتر قبل طلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى السليم التفصيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قبله عنوان من الشراح باب من خاف أن لا يقوم آخر الليل فالوتر أوله. إنسان عذرا بحاله، بعض الناس يتعلل بأنه سيقوم آخر الليل ولا يصلي في أولها وهذا ينام إلى الصبح، إذن مثل هذا لا ينبغي له أن يفعل هذا لأنه يؤدي إلى تفويت الوتر، فينبغي لمن لا يثق مثلا هو معه ثقيل النوم يستغرق الليل كله أو ليس عنده من يوقظه مثلا زوجته أو خادمه وما إلى ذلك، إذا كان عنده موقف هذا يأمن فوات الوتر. وأما من ليس كذلك فالأولى له أن يوتر قبل أن ينام لأنه يكون حازما وآخذا بالحزم. ويسأل المتصل قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص هذا هو ابن غياث حفص عمر بن حفص بن غياث بن طرق ولده عمر أبو عمر هذا، قال وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العمش كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان أبو سفيان هذا اسمه طلحة بن نافع الواسطي نزل مكة من الطبقة الرابعة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل آخره فليوتر آخر الليل. لماذا؟ فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها الملائكة وهو أفضل هذا وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة أي تحضرها الملائكة وهذا يكون أفضل بالنسبة مرضيا عند الله سبحانه وتعالى أن حضور الملائكة في خير نزول الرحمات، لأن الملائكة تحب قراءة القرآن تلاوة القرآن وتستمع لمن يقرأ، فإذا كان في آخر الليل في الليل فالملائكة تحضر لتستمع قراءته. فينبغي أن يكون صلاة الليل أو صلاة الوتر آخر الليل في هذا المعنى حتى يستمتع بحضور بشهود الملائكة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى من فوائده بيان أن من خاف أن لا يقوم في آخر الليل يستحب له أن يوتر في أول، ومنها بيان أن من وثق بالانتباه آخر الليل بأن اعتاد ذلك معتاد أو كان له من يوقظه. الآن ما شاء الله وسائل كثيرة، حتى الجوال هذا اللي إذا جاء في ذلك أو تشتري ب 15 ريال ب 10 ريال في ساعة تجلس جنبك وهذه تجعلها في أي وقت تريد فهي تصوت وتقوم، وإذا ما فعل يقوم بذلك إنه لو صب عليه صاروخ ما يقوم. هذا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه بهذا، فإذا تعود أي وقت أراد يقوم. يعني التعويل النفسي، النفس هي النفس تحمل ما حملت، وهي العرب تقول ما شاءت مثلا، يعني النفس ما حملتها تتحمل الشدة تتحمل، والتساهل بحيث أنك تعجز عن أداء خمس صلوات الفريضة تعجز يعني تكسل تقول لا أكدو الله إلا مسيح نعم رجل. وهذا ليس من دأب مسلم، مسلم يكون حازم، يعني المؤمن القوي خير له وأحب إلى الله من المؤمن إليه الضعيف. هذا القوي قوة النفس، هذا مطلوب من كل أحد. ينبغي الإنسان أن يكون وتر وآخر الليل، لا يكون أول الليل، ولا يتعلل بذلك حتى يفوته وتر ويقول سأقوم. لا، بل ينبغي له إذا حاجز عن هذا أن يصلي في أول الليل. قال ماذا؟ ومنها أنه وثق، قال ومنها أنه يدل دلالة صريحة على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل، ومن أن بعضهم استدل به على وجوب الوتر قال القاري أمره بالإتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه، لكن هذا تعقب بأن أمره بالإتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكد لا لوجوبه. الأدلة سبق لنا أنه ما يلزم أو ما هو واجب. قال رحمه الله تعالى: السلام المنتظر وحدثني سلمة بن شبيب قال ابن إسماعيل بن نيسابور نزل مكة من كبار الحادية عشرة، قال حدثنا حسن ابن محمد بن أعين نسب إلى جدي الحراني أبو علي نسب إلى جدي صديق من التاسعة، قال عن قال حدثنا ماكل هو بن عبيد الله، ماكل بن عبيد الله العبسي أبو عبد الله الجزري هذا صديق يخطئ تكلم فيه، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ينم، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة، أي تحضرها الملائكة، الملائكة يحبون قراءة القرآن ويستمعون، وذلك أفضل. قال رحمه الله تعالى: والحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبد بن حميد، قبله عنوان باب أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، طول القنوت أفضل الصلاة طول القنوت، تطويل القيام أولى من تكرار السجود والركوع وتكثير الركوع والسجود، وإنما هي القرآن، لأن أفضل الأذكار هو القرآن، والقرآن إنما يكون في القيام، فمن هنا قالوا طول القنوت أفضل، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم باستكثار القرآن، لأن الركوع والسجود يستكثر فيما التسبيح والتكبير فقط والدعاء، ولا يجوز أو لا يحل له أو لا يجوز له أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ممنوع هذا، مع أن من أفضل الأذكار، ولكنه لا يشرع في مثل هذا. التشريع يكون من الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني واحد المبتدع يبتدعون بقياس الفاتح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، أقرب أحوال العبد إلى الله هو ساجد، وأفضل الأذكار القرآن الكريم، إذن أفضل الأذكار في أقرب الحال أولى بنا، فلك سبحان ربي العلى قالوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما النتيجة؟ هذا عند بعض أهل العلم صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، والنهي يقتضي فساده. فإذا قرأ القرآن متعمدا في الركوع والسجود بطل صلاته. لكن جمهور الفقهاء يقولون إيش؟ مكروه، لكن مهما كان الأمر لا خير فيه. فالحاصل الشاهد من هذا أن هذا القياس لمن تدبره ما هو قياس بطال، أقرب ما يكون العبد متى؟ إذا هو ساجد. وفي هذه الحالة ماذا ينبغي له؟ أن يتضرع إلى الله، أن يذكر الله ويناجي ربه بأفضل الأذكار وهو القرآن، لكنه لا. إذن نفهم من هنا أن التشريع لا يكون إلا عن طريق الوحي، وأما أن نقيسنا شيئا بشيء فلا، يكون معظمه فاسد باطل. لا ينبغي مثل هذا، ولا التجرؤ ولا ابتداع شيء وما إلى ذلك. وهذه ما يسمي البدعة الإضافية، يقول أبو إسحاق الشاطبي البدعة الإضافية. البدعة الإضافية أكثر عباد الأمة يدخل عليهم البدعة الإضافية، البضاعة الأصلية أساسية ما تدخل عليهم، لأنهم يريدون خيرا، وإنما يدخل عليهم. مثلا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع يديه عند الدعاء، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله رسوله، اللهم إني أسأل أعوذ بك من كذا وكذا وأسأل كذا وكذا، يرفع يديه. هذا هو البدعة الإضافية، يعني لأنه أضاف صفة إلى صفة أخرى. رفع اليدين في الدعاء سنة، والدعاء بعد التشهد سنة، وكلاهما يلتقيان. خليك يعني ما نأخذ يدك ما نضع يدين، نقول اللهم كذا وكذا، هذا أحسن. هذا يسمى بدعة إضافية. كثير ما يدخل، كثيرا ما يدخل البدعة على المتعبدين والصوفية من هذا الباب. هم يكسون شيئا بشيء ويقول هذا خير وهذا خير، لأنهم في أصل أساسهم أنهم يريدون خيرا، هم يعني نيتهم خير، لكنهم وقعوا في جهلهم في مغلطة مثل هذه الأشياء. فينبغي الإنسان البحث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يكن على بصيرة مما شرعه الله تعالى هذا يعني بطال بطال، ولا ينبغي له أن يفتي الناس ولا أن يعمل من سبيها واه، بل يسأل الناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واجبوا أن يسألوا، لكنهم ما يسألون. هؤلاء مستغنون بإلهاماتهم وما إلى ذلك ومناماتهم، وهذا ضلال. لا ينبغي أن نتجرأ بمثل هذا على الشريعة. الشريعة مستغنية ومستبدية. فشرع الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن في معهد معين، أقرأه في ذلك الوقت وأنت قائم، لذلك على طول القنوت، ولا تقرأه في معهد النهي، وإن كنت جاهلا لا بد تفعل هذا. فلا ينبغي الجهل الشريعة. من أراد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، من يريد الله بخير فقه في الدين. فالفقه في الدين هذا يعني مطلوب كل مسلم. قال رحمه الله تعالى بسلام المتدي، حدثنا أخبرنا حدثنا عبد بن حميد الكسي، قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، قال أخبرنا جريج عبد الملك، قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت، يعني هذا يدل على أن يطول القراءة في الصلاة في صلاة الليل أولى من ماذا؟ من تكرار الركوع والسجود وكثرتها. كان فلان يصلي الفرقة، أنا أعرف هذا العلم موجود هذا في التراجم، حتى هو لأن أنت تبتو في وقت المواد ولكن علقت هذا. وكان فلان يصلي 500 ركعة كل ليلة، وذكروا أن الإمام أحمد، وأنا أقول الإمام أحمد هذا إمام أهل السنة ما يفعل هذا، كان كل ليلة يصلي 300 ركعة. هذا ما يجري، هذا غلط، هذا غلط، وإن سند ما في. فالحاصل إن النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أفضل الصلاة طول القنوت، بدل من أن يصلي 1000 ركعة لماذا ما يكتفي 11 ركعة أو قريبا من ذلك، ويتم كتاب الله ما شاء الله يختمه أو مثلا ثلثه أو ربعه أو سدسه. هذا هو الأولى به. إذن هذا أيضا منشأه من الجهل. كثيرا الجهل يحمل على مثل هذا المخالفة. قال ماذا هنا؟ يقول أفضل الصلاة، أفضل أركان الصلاة وأفعالها طول القنوت، أو أفضل الصلاة صلاة فيها طول القنوت، أو ذات طول القنوت أي طول القيام. وقد جاء مصرحا بلفظ القيام فيما أخرجه أبو داود والنسائي حسن عن عبد الله بن الحبشي الخثعمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. هذا تفسير لهذا الذي نحن فيه. قال ماذا؟ وقال النووي رحمه الله تعالى، المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وفي دليل الشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولو كان أصاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم تطويل القيام بركعة في ركعة واحدة، كان ماذا؟ يقرأ البقرة ويقرأ النساء ويقرأ آل عمران، ثم يركع بقدر ما قرأ، ثم يسجد بقدر ما ركع، وهكذا طوله. هذا هو المطلوب. قال قلت قد تقدم بعد ما يقال في الركوع في شرح حديثي أقرأ ما يكون عبد من رب وساجد، بيان اختلاف العلماء في أفضلية طول القيام على كثرة الركوع والسجود أو العكس، ورجحت هناك القول بأفضلية طول القيام بقوة أدلته، فراجع وتستفيد بالله تعالى التوفيق. قال ماذا هذا القنوت؟ في لغة العرب يطلق على معان كثيرة، يقول أبو فضل العراقي ولفظ القنوت يعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء خشوع والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. هكذا نظام العراقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحديث على من أفراد مصنف. وفي السهلي المتدق قال: وحدثنا أبو كريب بن شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حمد خاسم قال حدثنا عمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال أبو بكر: حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ما قال حدثنا. والحديث صحيح، والحديث إيه؟ من أفراد المصنف. قال رحمه الله تعالى: باب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وقبله عنوان باب بيان أن في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء، ولذلك إيش رغب الشرع بدون إطلاق قيام الليل، قيام الليل والبحث عنها في زمن ثم زمن، ساعة واحدة تستجاب فيها الدعاء. الساعة في النهار كذلك أيضا موجود، ساعة من ليل الليل والنهار ساعة تستجاب فيها الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يصلي الإنسان وهو ناعس، لأنه ربما يخطئ لسانه بدل أن يقول اللهم اغفر لي اللهم اعفرني اعفرني بالتراب، هذا يعني دعاء على نفسه، فتوافق تلك الساعة فلا ترد دعوته. وبال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم بهذا المعنى، ربما يوافق تلك الساعة وتدعو على ولدك ويهلك، أو يكون يعني ماري صابان أو أنت تهلك، فينبغي إنسان أن لا يعود لسانه ما لا ينبغي، من الدعاء على نفسي، من الدعاء على ولدي، من الدعاء على مالي، ولو غضب عليه، ولو غضب عليه، وكذلك أيضا لا يصلون. هذه كلها إشارة إلى أن هناك ساعة تستجاب فيها الدعاء، وأخفاها الله تعالى لتستغرق الأوقات كلها للتضرع إليه. لو علمت أن في الوقت الفلاني لاقتصرت عليها وأدبرت في جلسة الأوقات، والله يريد إقبال عبده دائما إليه، فيكون على أهبة متضرع إلى الله ساعة فساعة. يقول لعل هذه الساعة هي ساعة الدعوة، لعل هذه ليلة نعم، فأنت تكون على استعداد وتأهب لذلك وتوفق إن شاء الله. وإذا كان إنسان إن شاء الله عزمه ونيته صالحة فالله سبحانه وتعالى يوفقه. قال بسال المتضيع: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش سليمان عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، ما هي ليلة واحدة، وذلك كل ليلة. إذن ينبغي، وهذه يعني كما يقول أهل العلم إنها كونها في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، كونها في ذلك الوقت هو أرجى ما يكون، أرجى ما يكون، ما نعزم على ذلك، ربما تكون في أول وربما تكون في وسط، وهذا كله حث على أن نطلب ونبحث عن تلك الساعة، لكن كونها في ذلك الوقت في آخر الليل أرجى ما يكون، فينبغي الإنسان في ذلك الوقت أن يكون متأهبا للتضرع إلى الله. قال ماذا هذا وذلك كل ليلة؟ يقول ظاهر الحديث، قلت ظاهر الحديث يدل على أن تلك الساعة تعم كل أجزاء الليل، ولكن الأولى طلبها في النصف الثاني منه لأنه أرجاء أجزاء الليل لقبول الدعاء، لما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات مكتوبة. جوف الليل الآخر ودبر الصلوات مكتوبة. جوف الليل الآخر هذا يميل بهذا الحديث على أن تلك الساعة ستكون في هذا. يعني صلى الله عليه وسلم سئل في حديث آخر متى تكون الدعوة مستجابة؟ قال جوف الليل الآخر. إذن هذا يؤيد أن ترجح الظن في ذلك. دبر الصلوات ودبر الصلوات يشمل ما كان داخلها وخارجها، لكن أغلب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل الصلاة بعد التشهد قبل السلام، ولكن ثبت أنه دعا بعد السلام أيضا، فيكون بعض الأحيان لا يكون سنة راتبة، بحيث أنه الآن إذا تركت الدعاء بعد الصلاة يكون هذا وهذا، لا خير فيه. هذا يعني جهل بالسنة، لما جهلوا والناس لما جهلوا أعداؤه، لما جهلوا السنة يعيبون من يفعل بالسنة لأنه كذا. فالآن الدائم وخاصة بعض البلدان إما يدعو الإمام أو يأمر أحد الناس يدعو ويؤمن الآخرون بالاستمرار، فلو تركوا ذلك كأنهم تركوا جزءا من الصلاة أو الراتبة. مثل هذا ينبغي إنكاره، ما هو يدعو أحيانا وكذا، فهذا ما ننكر عليه، لأن رسول الله ثبت عنه دعا بعد السلام، ثبت هذا. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ذكر الدعاء عقب الصلاة قبل السلام، وفي كتاب الدعوات في آخر الكتاب عقد بابا للدعاء بعد السلام، إشارة إلى أن كليهما يعني ثبتا، فهذا يدل على ذلك. لكن التتبع للسنن وكتب الأحاديث يدل على أن رسول الله ما كان من عمل مستمر دائما، أما التسبيح وقراءة كذا قراءة لا إيش اسمه معوذتين كذا هذا بالاستمرار، وأما الدعاء بالاستمرار ما ثبت. إذن هيا أنا أدعو أو لا تدعو ولا تنكر على أحد، أما بصفة الاستمرار وأنه لازم وإذا ترك يعيب عليه ويظن فيه سوءا، فهذا ينبغي إنكاره وتعليم السنة وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ما هو لازم هذا، لا تخاصم في هذا ولا تسيء بأخيك ظنا، وهذا ما ينبغي، وإنما إن شئت تدعو وإن شئت لا تدعو، وأما تتخذه سنة مستمرة فلا. إن شئت ترفع، أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يرفع اليدين ويستقبل قبلة، ارفع يديه وإلا ترفع ما عليه. وكذلك أيضا حديث سلمان رضي الله عنه يعني إن الله حيي كريم يعني يستحي من عبده أن يرفع يديه يردهما صفرا، وهذا دليل على أن الدعاء برفع اليدين مقبول. وقال رحمه الله تعالى في السنة المتصق على ماذا، وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن معين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا وافق وعبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. طيب إذا نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جئتنا، اللهم تعالى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.